السابعة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه ورفعت بين يديه وجعلت تروي له وتبص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حكاية بنت السلطان أصبحت على كل لسان فلا حديث لأهل الجزيرة إلا ذلك الأمير الذي صار أميرة وانتقلت الحكاية من جزيرة إلى جزيرة وتواصف الناس جمالها وأطروا خلالها فتسابق الأمراء إليها وتنافسوا عليها وأقبلوا من كل مكان يطلبون بنت السلطان وسمع نجم الدين بقدومهم وعرف سبب مجيئهم ولما كان دونهم مكانة فقد خشي أن يفوز أحدهم دونه وتطير منه بنت السلطان وتذهب أحلامه وأحلام أبيه في خبر كان لذلك أسرع إلى أبيه والخوف ينشره ويطويه وتقدم إليه وأقبل عليه إلا قعدنا لابني في سنة أو تهدف ساعة نجم الدين انت سمعت الكلام اللي بيقولوه يقولوا اللي يقولوه حطير مننا بنت السلطان مين اللي قال الملوك اللي جم والأمراء والرجال كتير كل أمير وأمير انت بتضحك واحنا واقعين في ورطة كل ورطة لها عندي خطة ودلوقتي هنعمل ايه جراب الحاوي فيه كتير أنا ليه زنجير لكن دول كلهم أمراء وإحنا زي ما انت عارف انت خايف مش يمكن الملك زنجبار يفضلهم من ناحية يفضلهم هو حيفضلهم لكن مش حيقدر يبيها الواحد منهم وإيه اللي يحوشه عشان جيوشهم أكتر من جيوشه يديها لمين ويسيب مين ويزعل مين ويغضي مين فين عقلك يا نجم الدين ما يقدرش يديها الواحد منهم ويزعل 20 يروح منهم فين طيب ما هو كمان ما يقدرش يديها لنا ويزعلهم ما احنا هنزحلقهم انت جايني وانا قايم اروح للسلطان ارسم الخطة واقول له الكلام كلام ايه هخوفه منهم لا يقدر يديها لهم ولا يقدر يرفضهم وازاي يتخلص منهم يطلب منهم اللي ما يقدروش عليه اللي هو ايه تاج الافعى تاج الافعى ايوه ولما يجيبوه تاج الافعى يروحوا له من السكة اللي تودي ما تجيبش اللي يروح منها ما يرجعش فهمت يا نجم الدين طب وبعدين روح قابلها اقعد معاها وكلمها جنسها انسها خليها تحبك عشان تبقى تساعدك انا تحت امرك يلا من دلوقت انت ليك طريق وانا ليا طريق والطريقين هيوصلونا لقمر الدين الوزير أطلس مولاي ملك الناس. اطلس ازاي حالك الامير النهارده؟ اهو زي امبارح، نفس طالع ونفس رايح، ويروح في غيبوبه وبعدين يفوق وياخذ السوق، يفضل يبكي وينين ويقول قمر الدين قمر الدين. شده وتسول يا مولانا. والدواء اللي وصفوا له مرضاش يشرب منه. يا مولانا الدواء ده ما منوش فايده، الامير عياه حب، والحب ما يداوش غير حبوب النسيان. ونجيبها منين حبوب النسيان؟ نسال كاهن الكهان. كاهن الكهان؟ احنا ليه ما جبناش يشوف امر الدين؟ ما احنا كنا ملبوخين من اللي انا فيه، ما جاش الكاهن على بالي. ده نفس اللي جرالي هو اللي حيدويه يا ملك الجان. ما انتش فاكر فص المرجان؟ طب قوم اوصل المعبد، انا حجيبه لك هنا في الحال. ما تغيبش عليا. مسكت الميه. الوزير زنجير. مولاي. تعال يا زنجير، اقعد يا وزير. خير؟ انا والله مكسوف منك. تنكسف من عبدك؟ انا صحيح كنت عاهدتك ازوج الاميرة قمر الدين لابنك، وانا يا مولاي احلك من عهدك. النهاردة جدت ظروف ما كانتش موجودة. المهم ان الاميرة تكون سعيدة. انت شايف الامر اللي جم لقمر الدين؟ دي حاجة تشرح القلب وتسر العين، بس هتديها لمين؟ انا بقول اديها للامير صعصع. واحنا قد زوبعة وملوك الجزائر الاربعة. ده صحيح، اذا نديها للامير زوبعة. ما يزعلش الامير صعصعة. امال اديها لمين؟ نزعل مين ونراضي مين؟ ده انا مش واخد بالي، ده احنا في ورطة. انا دبرت لك خطة. ايه؟ احنا قبل ما يتحدوا علينا نسلطهم على بعض. ازاي؟ تخليها بينهم مسابقة وتطلب منهم الموافقة، اللي يجيب تاج الافعى هو اللي يتجوزها. تاج الافعى؟ ايوه، عشان تبقى المنافسة بينهم، واللي يجيب التاج منهم هو اللي ياخد امر الدين. ويجيبوا التاج منين؟ هم حيجيبوه، دول حيريحونا، حيروحوا ما يرجعوش يا مولانا. انت شايف كده يا زنجير؟ عندك حل تاني يا مولانا السلطان؟ طب قم بلغهم واجمع الديوان. امرك يا مولانا السلطان. شعرك يا حلاوة شعرك، شوفي طويل وبقى قد ايه. انا عارفه كنا بنحلقهولك ليه، زي سلاسل الدهب سبحان من وهب. كهرمانة، عيون الكهرمانة. زهقانة. طب استنى اما ضفرلك شعرك. قمر الدين، انتي مش هتسيبي سيرة قمر الدين؟ يا ترى هو فين؟ انسي انسي بقى يا بنتي. يا ريت كنت اقدر انساه يا دتي. يا حبيبتي هو لابد زعلان مني. وانتي عملتي ايه يا بنتي؟ امال ايه اللي خلاه يبعد عني؟ ده ما كانش يفوت يوم من غير ما يجي يشوفني. هو عرف ان السلطان حيديك النجم الدين؟ وحيعرف منين؟ امال ماله؟ مش عارفة ايه اللي جراله، انا محتاجاله. قمر الدين قمر الدين قمر الدين قمر الدين. ده نجم الدين جاي اهو. ايه اللي جابه؟ قمر الدين تأدب يا نجم الدين. انا قلت ايه؟ انا ليا لقب تناديني بيه. حاضر يا مولاتي الأميرة. انتي انا ايه؟ انتي قاعدة مع الكهرمانة؟ لا، هي اللي قاعدة معايا. وقاعدين تعملوا ايه؟ قاعدين بنتكلم عن الشخص التقيل اللي جيلنا يقطع علينا كلامنا ويضايقنا. ازاي يجي يضايقكم ويقطع عليكم كلامكم؟ عشان ما بيحسش. انتوا بتتكلموا عن شخص معين؟ طبعا. طب قوليلي عليه. تعمل فيه ايه؟ ده انا كنت اوريه. عاوز تعرف الشخص السخيف ده يبقى مين؟ هو فين؟ بص في المرايه اللي وراك دي وانت تلاقيه. لطيفه جدا. شيء غريب. اخرجي انت وسيبينا يا كهرمانه. اقعدي يا كهرمانه. انت دلوقتي عاوز ايه؟ انت بتعملي كده ليه؟ انت فاهم ان ابويا هيرغمني لو اتوقفت الحكايه عليك انت؟ انا هقتل نفسي. انا عارف انك بتحبي يا قمر الدين. اخرج في قليل الادب. انت بتقول ايه يا نجم الدين؟ اخرج من هنا. ايه اللي جابك عندنا؟ طيب انا خارج يا قمر الدين، لكن الكلام اللي قلتيه انت هتندمي عليه. مولانا الملك زنجبار صاحب جزيرة النار. مولاي السلطان، يا ملك العصر والأوان، أنا جاي لك جزيرتك وطالب القرب منك. وأنا لي طلب عندك. اسمع أنت من فضلك. أنا مش بقولك. أنا الأمير صعصع. وأنا الأمير زوبع. وأنا أبويا صاحب الجزائر الأربعة. من فضلكم، من فضلكم، أنا عاوز أقول لكم، أنا أعرفكم كلكم، أنتوا أسياد الناس، كلكم على عين والرأس، لكن أنتوا 20 وكل واحد فيكم عايز إيد قمر الدين. قولولي ايه اللي يرضيكم، اديها لمين فيكم؟ انا اول واحد خطبها وانا مش ممكن اسيبها. وانا ابويا اكلمك عنها. اديكوا اختلفتوا مع بعضكم، ايه رأيكم؟ هي بس مضايقه، انا هخليها بينكم مسابقه. موافقين؟ موافقين. ايه هي المسابقه؟ ادوني اول الموافقه. موافقين موافقين موافقين. اللي يخرج يسعى ويجيب لي تاج الافعى هو اللي يتجوز قمر الدين. اللي يجيبه هو اللي هياخدها. والوعدة؟ الوعدة شهرين. شهرين اتنين. موافقين بينا وبينك شهرين. وخرج الأمراء فركبوا صفحة الماء وغادروا الجزيرة على هذه الصورة، وقد قدر كل واحد منهم أنه سيحصل على التاج ويظفر بهذا الزواج، ولم يعلموا أن زنجير قد أرسلهم إلى حيث يلاقون مصرعهم حتى يخلو الجو لولده نجم الدين ويظفر بيد قمر الدين. ومرت الأيام بالعجل واقترب الأجل وذهب مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السابعة بعد المئة الثالثة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.